الرجال صدى داوز ولو فرونا رحمون صدى داوز ولو فرونا رحمون مسوان برادان وقع قوتين همان برادان وقع قوتين همان سبدو دو زوانو فرونا يرحمو